اعلم رحمك الله أن ابن حبان روى في صحيحه عن جابر ابن عبد الله أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت. والوضوء يا أحبابنا بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. وروى ابن حبان في صحيحه أيضا تحت باب سماه ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم عن ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، ورأيت بلالا أخرج وضوءه، فرأيت الناس يبتدرون وضوءه يتمسحون. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره الشريفة.